بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، أشرنا في اللقاء السابق إلى فضيلة شعبان، إلى مزية شعبان، إلى خاصية شعبان، وإلى حال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع شعبان، وكيف كان يوليه اهتماما عظيما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى أنه لفت نظر المحيطين به من أصحابه ومن أهل بيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكما نقلنا عن أسامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال: ذاك شهر بين رجب ورمضان، يغفل الناس فيه عنه، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكذا عن عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري وغيره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. وكذا عن أم سلمة رضي الله عنها: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهرين متتابعين قط، يعني بصيغة التغليب، غير شعبان ورمضان. وقلنا أشار صلى الله عليه وسلم بفعله وبعمله وبحاله إلى أهمية شعبان، فلفت نظر المحيطين به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو أحسن الناس عملا، فهو أحسن من صلى وصام وتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهو المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع ذلك قال: وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالصيام أن يقبل منه العمل الذي أدى صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا نحن إلى هذا المعنى العظيم، ونحن الذين نعلم من أنفسنا ماذا جنت فيما مضى من هذه السنة التي رحلت، فوجب علينا كما قلنا في المرة الماضية أن نتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا. وما زلنا مع عطايا ومنح شعبان التي بينها صلى الله عليه وسلم لأمته، لعظيم نفعها وأثرها لمن قدرها وارتقى إلى مستواها. فقد ثبت كما في صحيح الترغيب والترهيب من حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه، وفيه يبين صلى الله عليه وسلم منحة أخرى من منح شعبان عسانا، ولقد ذكرناها مبكرا، نستعد لها ونتأهب لها حتى لا نحرم منها ومما فيها بفضل الله تبارك وتعالى. فعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا كانت أول ليلة من شعبان، إذا كانت ليلة النصف من شعبان، إذا كانت ليلة النصف من شعبان، يطلع الله تبارك وتعالى على جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. انظر إلى هذا الحديث العظيم، وهو بشرى من بشر نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنح من منح ربنا تبارك وتعالى لنا. انظر إلى هذا الحديث وتأمل فيه جيدا وارتقي لمستواه، ستجدد من إيمانك وستتخلص من كل الذنوب والمعاصي من الشرك وما يحمل عليه، ومن حقوق الخلق أيضا، حتى تؤهل لهذه المغفرة الواسعة ولا تحرم منها في هذا الشهر الكريم، كتأهيل لك لدخول رمضان على أحسن حالة بإذن الله تبارك وتعالى. ففي هذا الحديث بعض الإشارات التربوية المهمة الإيمانية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان، أولا إخواني، ليلة النصف من شعبان لا تخص بدعاء ولا بصلاة، ولا يخص نهارها بصيام، هي كباقي ليالي شعبان، لكن موطن هذه المنحة لأمر عظيم، لخصوصية عظيمة تدعونا لنتخلص من أنواع الشرك ومن أنواع الخصومات والمشاحنات، حتى نؤهل أنفسنا لدخول رمضان. فهذا الذي ينبغي أن نوضحه، لأنه لم يثبت في ليلة النصف من شعبان حديثا صحيحا واحدا يخصها بصلاة أو بدعاء أو يخص نهارها بصيام، هذه واحدة. يقول صلى الله عليه وسلم: يطلع الله تبارك وتعالى على جميع خلقه. انظر إلى هذا المعنى العظيم، يطلع تبارك وتعالى على جميع خلقه في وقت واحد، فلا يخفى عليه مكان دون مكان، ولا يعني شخص دون آخر، ولا لغة دون أخرى، ولا صوت دون آخر. سبحانه وتعالى يطلع لسعة علمه وخبرته وسمعه وبصره وإحاطته ورقابته ولعظيم قدرته، يطلع على جميع خلقه في لحظة واحدة سبحانه وتعالى. إنها دعوة لتعظيم الباري سبحانه وتعالى، إنها دعوة لتوقيره وتقديره، إنها دعوة للحياء منه وللانضباط والاستقامة بفعل ما أمر وبترك ما عنه نهى وزجر سبحانه وتعالى. وإلى أمه: من يطلع عليه المولى تبارك وتعالى على شرك أو على كفر أو على معصية أو على ذنب أو على تفريط أو على إفراط، إنك تحتاج لأن تفكر في هذا المعنى. ربنا تبارك وتعالى مطلع على جميع خلقه دائما وأبدا، وهذا لابد أن تؤمن به وتسلم له. ولكن في هذه الليلة خصيصا يطلع اطلاعا مخصوصا ليعطي هذه المنحة المباركة، يطلع على جميع خلقه في هذه الليلة المباركة فيغفر لجميع خلقه سبحانه وتعالى. تأمل في هذا المعنى العظيم وانظر إليه بعين الاعتبار، يدلك على عظيم سعة مغفرته. لما لا؟ وهو الذي أخبر تبارك وتعالى في كتابه: إن ربك واسع المغفرة، مغفرة لا حدود لها، مغفرة عظيمة. سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انظر إلى هذا المعنى العظيم من اسمه الغفار والغافر والغفور سبحانه وتعالى. لذلك تأمل في سعة هذه المغفرة العظيمة التي هي مطروحة ومعروضة في كل وقت وحين لمن أقبل على رب العالمين، ولكنها في هذه الليلة تعطى بهذه الصورة الجميلة فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. أولا قبل أن نغادر الإشارة إلى سعة مغفرته سبحانه وتعالى، أقول: انتبه، إياك أن تركن إلى هذه المغفرة الواسعة وتقول كما يقول بعض الجهال يوم الجحيم: ربك رحيم والمغفرة واسعة ولا حدود لها، والله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، ثم تركن ثم تفرط ثم تقصر ثم تسوف ثم يعني تلهو وتغفل وتلعب، لا، هذا لا يقبل منك. لأن الله تبارك وتعالى الذي قال: إن ربك واسع المغفرة، هو الذي ندب إلى السرعة إليها وإلى البحث عنها وإلى تحصيلها، كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. سارعوا، لا تسوفوا، لا تتكلوا عليها، لا تركنوا إليها. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه كما قلنا معصوم وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان من أحرص الناس على طلب هذه المغفرة. فلقد صح عنه عليه الصلاة والسلام كما عن ابن عمر وغيره إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا في المجلس الواحد، في الجلسة الواحدة يقول أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فما بالك بباقي المجالس، فما بالك إذا خلى بنفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنت بهذا أولى، لأنك مذنب مقصر مفرط تعلم من نفسك ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فاحرص على طلب هذه المغفرة وبذل الجهد والطاقة والوقت والمال، واحرص على مزيد من العمل لتكون مؤهل لنيل هذه المغفرة. وإلا فلا تعطى لسلبي، فلا تعطى لفوضوي لعشوائي، فلا تعطى لمتكاسل متهاون، فلا تعطى لصاحب هوى أو بدعة، لصاحب ذنب أو معصية وهو مصر عليها، هذا لا يقبل أبدا. لابد أن تتحلل تتخلص، وهذا إنما يكون بتوبة صادقة ونصوح حتى تؤهل لهذه المغفرة الواسعة. فيغفر لجميع خلقه، إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، إلا مشرك أو مشاحن. المغفرة واسعة، ويغفر لجميع خلقه إلا من تلبس بشرك أكبر أو أصغر أو تلبس بمشاحنة، على اختلاف العلماء في تفصيلها. فمن خلى من هذين الذنبين العظيمين غفر له بإذن الله تبارك وتعالى، ومن تلبس بأحد هذين الذنبين العظيمين أو بكلاهما هذا لا شك أنه محروم من هذه المغفرة الواسعة. وقد تقول ولما الجمع بين هذين الذنبين؟ فالشرك في حق الله تبارك وتعالى، والمشاحنة في حق يعني الناس وفي حق رسول الله على معنى آخر. فجمع صلى الله عليه وسلم هذين المعنيين ليؤدى حق الله مجردا له وحده سبحانه وتعالى، ولتؤدى الحقوق للخلق وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فانظر في هذا المعنى، ولقد جمع بين هذين الذنبين العظيم في أكثر من منحة ربانية أخرى، كما صح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يومي الاثنين والخميس، من كل أسبوع تفتح أبواب الجنة يومي الاثنين والخميس، فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرئ كانت بينه وبين أخيه شحناء، انظر خصومة يعني، فيقول تبارك وتعالى لملائكة انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. فقد جمع بين الشرك والمشاحنة، وهذا الحديث يوضح الذي قبله ويرجح المعنى الذي ذهبنا إليه من أن المشاحنة المقصود بها المقاطعة والمخاصمة والمهاجرة إلى آخر هذه المعاني كما سيأتي مفصلا. ولذلك احذر من هذين الذنبين العظيمين. أما الأول وهو الشرك والعياذ بالله تعالى، فكما أنت تعلم أن الشرك منه الأكبر ومنه الأصغر، منه الأكبر الذي يخرج من الملة والعياذ بالله تعالى، وهو أن تجعل الله ندا سبحانه وتعالى هو خلقك، فتصرف مثلا لغير الله تبارك وتعالى من الغائبين، من الجن، من الشياطين، من المقبورين، ما لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى، كحال كثير من المسلمين الذين ذبحوا لغير الله ونظروا لغير الله وطافوا بغير بيت الله وطلبوا المدد من غير الله واستعانوا واستغاثوا بغير الله تبارك وتعالى، واعتقدوا دفع الضر وجلب النفع في غير الله تبارك وتعالى، ودعوا المقبورين والجن والشياطين، انظروا وطلبوا الشفاء وطلبوا النجاح وطلبوا عودة الغائبين من غير رب العالمين. فهذا من الشرك المبين الواضح الجلي الأكبر الذي قال عنه تبارك وتعالى في كتابه كما تعلمون وتحفظون جيدا، إنه من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سبحانه وتعالى حذر من هذا الشرك وبين أنه لا يغفر أبدا لمن مات عليه نعم ولم يتب منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا يا ربي؟ لأنه يحبط الأعمال. ولقد أوحي إليك أي محمد وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك الأكبر يا إخواني يحبط الأعمال، يدمرها تدميرا والعياذ بالله تعالى، بل ويؤدي إلى الحرمان من الجنة والخلود في النار والعياذ بالله تعالى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. انتبهوا لهذا النوع. قد تقولون وهل هو موجود؟ أقول والله بكثرة في أوساط المسلمين مع الأسف الشديد. انظر إلى الذين ذبحوا للمقبورين، للبدوي وللدسوقي وللعباس وللحسن وللحسين ولغيرهم من البشر، هذا لا يجوز، لعن الله من ذبح لغير الله. يرد عليك فيقول أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنا أذبح شاتي أو نذري، أقول بسم الله وهذا لله وسيدي فلان، هذا هو الشرك. ربنا تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو الذي أشرك وأنا منه بريء. ربنا تبارك وتعالى يقبل معه شريك، الأمر يكون لله وحده. هؤلاء يذبحون وفي نفوسهم خوف من المقبور، من الجن، من الشياطين، من الكهنة، من السحرة، ليدفعون الضر أو ليجلبون النفع، هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. مثلا لعن الله من طاف بغير بيت الله، يطوفون على القبور كما يطوفون على الكعبة المشرفة والعياذ بالله تعالى. لعن الله من طلب المدد من غير الله، يقول مدد يا بدوي، مدد يا دسوقي، مدد يا عباس، مدد يا حسن، مدد يا حسين، مدد يا نبي، هذا لا يطلب إلا من الله، لا يجوز طلب المدد إلا من الله تبارك وتعالى. كذلك قس هذا المعنى، يستعينون، يستغيثون، نعم يدعون، وهذا كله واضح وجلي عندنا بالملايين في الموالد التي تشد إليها الرحال والعياذ بالله تعالى. فهذا كله من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة والعياذ بالله تعالى، لكننا نخرج معينا حتى تقام عليه الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهذا لابد أن يكون واضحا. فتحرك في أوساطك وحذر الناس وقل حرروا التوحيد لله، ولا تطلبوا إلا من الله، ولا تستعينوا إلا بالله. يا غلام إذا استعنت فاستعن بالله قولا واحدا، لا يحتاج إلى كثير كلام. فالاستعانة والاستغاثة، طلب المدد والعون والنصرة والنجاح والشفاء والتوفيق لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى، وهذا واقع مرير لكثير من المسلمين والعياذ بالله تعالى. لذلك نقول التلبس بالشرك الأكبر يحرم به العبد من هذه المغفرة الواسعة والعياذ بالله تعالى. أما النوع الثاني من أنواع الشرك هو الشرك الأصغر، هو لا يخرج من الملة فعلا لكن يقدح في سلامة التوحيد، لا يليق أبدا، ومنه أقوال وأفعال ومنه ظاهر وباطن. إيش هذا المعنى؟ منه مثلا كالحلف بغير الله، كمن يحلف بالنبي أو يحلف بالولي أو يحلف بالطلاق أو يحلف بالنعمة أو يحلف بالبلد أو بالولد أو بالوالد أو بالتراب أو بالوطن، أي حلف بغير الله شرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. كفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله بعدها، ويستغفر ويعزم على أن لا يعود مرة أخرى، إذا سبقه لسانه يستغفر ويتشهد، لكن هو من الشرك. لماذا من الشرك الأصغر؟ قالوا لأن الحلف تعظيم، والتعظيم لا يصرف إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. منه أقوال مثلا كان تقول ما شاء الله وشئت، هذا من الشرك في الألفاظ، هذا لا يقبل أبدا. فقل ما شاء الله وحده كما قالها رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله. وفي رواية أخرى قام رجل من ضعفاء المسلمين يقول لصاحبه بعد أن أوذي من بعض المنافقين قم بنا نستعين برسول الله، انظر على هذا المنافق، فقال أجعلتني لله ندا، يا هذا إنه لا يستعان إلا بالله وحده، استعن بالله تبارك وتعالى أولا وآخرا، لا تستعن بغير الله تبارك وتعالى. فهذا معنى مهم ينبغي أن يتضح للناس. كذلك من الشرك الأصغر الظاهر وهو أفعال تعليق الخرزة، تعليق الخيط، تعليق التميمة، تعليق الحجاب، تعليق الحدوة على الباب، وضع البومة وبعض الطيور من باب دفع العين والحسد، فهذا ولا شك من الشرك الأصغر. إذا اعتقد الناس أن الله هو النافع ولكنها أسباب تدفع العين وتدفع الحسد، كمن يضع مثلا 5 خميسة على السيارة، على الطفل الصغير، على الجموسة، يضعها على المحل ويقول هذه لدفع العين والحسد فقط، ونعلم أن الله على كل شيء قدير، هذا شرك أصغر، لأنك وضعت سبب غير شرعي لا يصح ولا يليق بالمرة، لا من قريب ولا من بعيد. فهذا كله مرفوض في الشريعة، لابد أن توحد ربك كما ينبغي. لكن انظر إلى المهم والأخطر، هذه الأشياء الأحجبة والتمائم والخرز والخيوط والخمسة وخميس وفردة الحذاء، إذا علقها الناس معتقدين أنها بنفسها هي التي تدفع العين والحسد وتجلب لنا النفع وتدفع عنا الضر، فتتحول إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى، الذي يخرج من الملة، لأنها اعتقادات في أشياء ليس لها أصل. فهذا كله لا يصح، كما يعني خرج علينا في الأونة الأخيرة الأخطبوط. انظر وكيف تلعبوا بعقائد المسلمين، وكيف اعتقدوا في الأخطبوط هذا من سيفوز ومن سيربح ومن سيصعد ومن سينهزم، والناس يصدقون ويعتقدون الأخطبوط هذا يعلم الغيب أو يعني عنده اختيارات أو له تصرفات، هذا شرك أكبر والعياذ بالله تعالى. أوقعوا فيه كثير من الناس، حتى أن كثير من المسلمين كما بلغني من بعض المنشغلين بهذا المجال كانوا يترقبون نتائج الأخطبوط هذا، من سيربح هذه المباراة، فينظرون ويعتقدون خلاص الأخطبوط قال إذا هذا سيكسب وهذا سيخسر. هذا شرك، شرك والعياذ بالله تعالى. كيف تقبل أنت هذا المعنى؟ كيف أنت تقبل على هذا المعنى؟ كيف أنت تنظر حتى إلى هذا المعنى؟ هذا من الشركيات، والواقع مرير، وحظك اليوم كما يقولون وأنت والنجوم، كل هذا من الشرك، لأن هذه الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فلابد أن نحرر أنفسنا وأن نقبل على ربنا لنتخلص من مثل هذه الأمور، حتى لا نقع فيما لا يحمد عقباه، وإلا فهي كلها من الشرك والعياذ بالله تعالى، الذي قد يتحول إلى الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. فنعوذ بالله من الخذلان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخي الحبيب، ها أنت قد علمت الخبر عن الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، بقي أن تستعد من الآن حتى تصل إلى ليلة النصف من شعبان، تحرك في هذه الفترة في هذه المدة فتخلص أنت من أي نوع من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، ثم تحرك في محيط الأسرة والأرحام والجيران والأصدقاء والزملاء وفي العمل وفي المواصلات وفي السوق وفي كل مكان، تكلم عن هذه القضية الخطيرة وقل للناس وحدوا الله كما ينبغي وعظموا الله كما ينبغي، واستشعروا أنكم مراقبون وأن الله تبارك وتعالى مطلع عليكم في كل أحوالكم حتى تلقونه، وهنالك الطلاعة مخصوصة في ليلة النصف من شعبان، احذروا أن تضيعوا هذه الفرصة، لأن الله تبارك وتعالى يغفر فيها لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. بين خطورة الشرك وأنواع الشرك وصور الشرك المتفشية في أوساط المسلمين ليحذروا منها، ويضاف إلى ذلك الشرك الخفي وهو الشرك الأصغر وهو الرياء. حذر الناس من هذا، حذر نفسك أولا. الرياء يا أخواني شرك أصغر، وهو من الخطورة مكان، يعني قد يخفى على كثير من الناس وقد يلبس الشيطان على أكثر الناس، فاحذروا من الشرك الأصغر الخفي الرياء باستشعار عظمة الله وبمعاني الإخلاص والرقابة والرصد الشديد والموت والقبر والبعث والحشر والعرض والجنة والنار، هذه معاني تدفع عنكم الرياء وتقربكم من الله تبارك وتعالى والإخلاص له، حتى ننجي أنفسنا ومن نعول، لأن هذه أمانة أردنا أن نلقيها مبكرا على يعني أعناقكم لتتحركوا بها في أوساط المسلمين، لتحذروا الناس من الشرك بأنواعه. أما المشاحنة، أما الخصومة، أما المقاطعة، أما المهاجرة، تحتاج إلى حديث بإذن الله تبارك وتعالى خاص سيكون في اللقاء القادم، لأننا نرى أن لها أثر وخيم علينا كمسلمين. لعلكم تتفقون معي، حال الأسر التي تتناطح وتتقاطع وتتدابر، حال الأرحام، حال الجيران، حال المجتمعات المسلمة وما دب فيها من خلاف وفرقة وشر وتفرق، أدى إلى ضعفنا وخورنا وهواننا ومذلتنا وسقوطنا وسيطرة الباطل علينا، بذهاب ريحنا وقوتنا التي لا تكون إلا في وحدتنا واتحادنا واجتماع شملنا كأسر وكمجتمعات وأرحام وكدول وكأمة بأسرها. لذلك سنتكلم عن هذا المعنى في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. ولكن حتى ذلك الحين لا تنسى أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يطهرنا وإياك وجميع المسلمين من الشرك ومن المشاحنة، وأن يجعلنا من المؤهلين لنيل هذه المغفرة الواسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من الكافرين والمنافقين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز المقتدر يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أصلح حال شباب المسلمين ونساء المسلمين وشيوخ المسلمين وحكام المسلمين، اللهم اهدهم جميعا، اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم، اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.